وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. يقول ما حكم إيش يعني زواج مين السني من الشيعية؟ وش يبيبة ما دام سني وش يبيبة الشيعية؟ إذا كانت رافضية تلعن الصحابة أبا بكر وعمر وتسب أم المؤمنين وش يبيبة؟ الله المستعان. ها ما الحكم في إيش في الإمام المؤذن إيش وهم كثير الغياب؟ ما الحكم في الراتب؟ ما يجوز لهم. على كل حال الراتب ما ليس مقابل الإمامة، الإمامة والأذان قربة، إنما هذا الراتب الذي تصرفه الدولة من بيت مال المسلمين من باب الإعانة، وإلا من كان نسأل الله العفو والعافية يجعل الإمامة والأذان يجعلها وظيفة هذا مخطي. الإمامة والأذان قربة لله عز وجل يقوم بها المحتسب من غير أن يتطلع إلى راتب، لكن إن جاءه شيء من بيت المال فأخذه لا يؤثر في مقصده إن شاء الله. يقول إنه من أصحاب المهن الحرة ويأتيني، حتى الحرة كلمة حرة، لو ما تتقن المهنة وتخضع لها ما أتقنتها. قال ويأتيني دخل غير ثابت، لكن يقصد إنه مهن ليست وظيفة، ولا يتوفر عندي مال، وإذا وجد المال لا يمر عليه الحول، فهل عليه زكاة؟ ما دام ما مر الحول عليه ما عليه زكاة، يعني لابد أن يشترط أي مرور الحول يشترط. نعم إذا ما مر عليه الحول ما يجب عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، يقول الحمد لله والصلاة والسلام على اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول هل صلاة النافلة في المنزل أفضل من الصلاة في المسجد حتى في المسجد النبوي؟ يعني سكان المدينة صلاتهم في النافلة في بيوتهم أفضل، نعم، لكن الآفاق اللي ما له منزل وين يصلي منزل وين يصلي في بلاده؟ يصلي في المسجد النبوي وهو لم يأتي إلى المسجد النبوي فيغتنم وقته ويصلي في المسجد النبوي، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه. اللهم صل وسلم على رسول الله. على كل حال من جاء آفاقيا جاء زائرا فينبغي أن يغتنم وقته في الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وهو مفتوح 24 ساعة. جزى الله ولي الأمر خير الجزاء. شلون هل يعد ذكر اسم الإنسان من أخطائه من الغيبة؟ معنى الكلام ما فهمت منه صاحب السؤال. ذكر اسم الإنسان، نعم، أي بحسب الغرض، إذا كان بحسب الغرض بارك الله فيك، إن كان ذكره بين أناس لا يرجى منهم أن يزيلوا هذا المنكر ولكن يذكره من باب التشفي أو من باب القدح في ذلك الشخص. على كل حال التحذير، مسألة التحذير هذا باب يتسع، يعني قد يكون للنفس حظ في هذا، إنما لا تجوز الغيبة إلا إذا شكوت إلى سلطان يغير أو إلى قوم يستطيعون إزالة هذا المنكر، فنعم بدون أن يحل محله منكر آخر، أو أحد استشارك بزوجه يبي يتعامل معه وأنت تعرف عنه أنه يعني غدار فتبين. يقول في صلاة الجنازة كلما كبر الإمام ارفع يديه، نعم كلما كبر الإمام وأنت قائم ترفع يديك. هل للعمرة طواف وداع؟ ما للعمرة طواف وداع، هذه تقول إنها امرأة أو يقول إنها امرأة بفرنسا تسأل تقول إنها تجمع مالا أرادت به الحج، وهي تجمعه شيئا فشيء شيئا فشيئا، تقول هل في هذا المال المخصص للحج يعني زكاة الظاهر،

بارك الله فيك، عليكم السلام. يقول اي، يقول ينقل عن شيخنا الشيخ العباد في شرح حديث احثوا في وجوه المداحين التراب، قال اقبض التراب وارمه امام المادح. آه طيب، ما قلنا لا، هذا اخونا قال يعني ذكر عن علي صح. الله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.